بقرة. البخاري رحمه الله لما ذكر الوصول إلى منى ثم رمي جمرة العقبة وانقطاع التلبية عند رمي جمرة العقبة ذكر الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة نحر الهدي، بعدما رمى الجمرة نحر الهدي، هكذا ترتيبه الذي فعله صلى الله عليه وسلم. لكنه كما عرفنا مر كما عرفنا في مر وكما سيأتي أنه ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال لا حرج. من يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، فلا بأس بتقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض، ولكن الأولى أن يرمى جمرة العقبة أولا ثم ينحر الهدي ثانيا ثم يخلق أو يقصر بعد ذلك ثم يطاف بالليل ويسعى بين الصفا والمروة لمن لم يكن سعى. إذا البخاري رحمه الله ذكر الهدي ونحره بعدما ذكر رمي جمرة العقبة، لأنه أول عمل يبدأ به بعد رمي جمرة العقبة هو النحر، هذا أفضل. ويجوز أن يحلق بعد أن يرمي وقبل أن يحلق، وقبل أن يذبح يحلق بعد أن يرمي وقبل أن يذبح، لا بأس بذلك، ولكن الترتيب كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. وأورد حديث أبي جمرة عن ابن عباس أنه سأله عن المتعة فأمره بها وسأله عن الهدي فقال بدء جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، لأنه ذكر الأشياء الثلاثة جزور بقرة شاة، ثم قال أو شرك في دم، والشرك في دم محمول على الأولين وهما البدنة والبقرة لأنهما اللذان يشترك فيهما، وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيهما. فقال كأن ناسا كرهوها، ابن ابي جمرة ابو جمرة مكروب بن عمران الضبعي، وهو سبق ان مر بنا في كتاب الايمان وفي احاديث متعددة، هو كثير الرواية عن ابن عباس، ابو جمرة كثير الرواية عن ابن عباس، وهو الذي يروي عن الحديث وفد عبد القيس الذي فيه انه قال اجلس عندي حتى اعطيك شيئا من مالك، فكان يجلس على طرف السرير يبلغ الناس الحديث التي يحدث بها ابن عباس، كان يبلغ الناس الذين لا يسمعون، فكان من الملازمين لابن عباس ابو جمرة. سأله عن المتعة فامره بها، وسأله عن الهدي فاخبره، فقال وكان الناس كرهوا ذلك، يعني كرهوا المتعة، ثم انه احرم بما امره به ابن عباس متمتعا، فرأى في منامه كأن قائلا يقول له متعة متقبلة وحج مبرور، وفي رواية عمرة متقبلة وحج مبرور، عمرة متقبلة وحج مبرور. فأخبر ابن عباس بذلك فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر، يعني فرح ابن عباس بهذه الرؤية التي رآها أبو جمرة بعد أن أحرم بالعمرة متمتعا لهذه الحج، لأنه فعل الشيء الذي أرشده إليه والذي هو السنة التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتمتع هو أفضل الأنساب وهو أولاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه وتمناه في قوله لو استقبلت من أمري ما استنبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا يدلنا على أن التمتع أفضل الإنسان، لأنه لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إذا ما هو الأكمل وإلا إذا ما هو الأفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس وأكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأحرصهم، أحرص الناس على فائدة الناس عليه الصلاة والسلام. فابن عباس لما أخبره وفعل أبو جمرة ما أرشده إليه ابن عباس

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين. قال مجاهد سمية كنا لكلها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالكل من غني او فقير وشعائر الله استعظام الكل واستحسانها والعتيق كله من الجبابره ويقال وجبت سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الدناس عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها فقال انها بدنا فقال اركبها قال انها بدنا قال اركبها ويلك في الثالثة او في الثانية. وقال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها قال انها بدنا قال اركبها قال انها بدنا قال اركبها ثلاثة. هذه الترجمة تتعلق بركوب البدن ركوب الهدي الذي يركب وهو البدن لأن الهدي إبل وبقر وغنم والذي يركب منها هو الإبل. فلما ذكر ما يتعلق بالهدي ووجوبه على من تمتع سواء كان متمتعا أو قارنا وأورد الآية والحديث الدالين على الهدي عقبه بهذه الترجمة التي فيها ركوب الهدي وأن الهدي يجوز أن يركب عند الحاجة إليه الذي يمكن ركوبه هو الإبل. فعقد هذه الترجمة وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها يسوق بدنه يعني هي هدي فقال اركبها قال إنها بدنه قال يركبها فقال انها بدنة يعني كرر يعني بدنة يعني مهدئة هذا هو مقصود يعني المقصود من قوله بدنة يعني انها هدي اللي هي بدنة يعني كل يعرف بانها بدنة ناقة ولكن قوله انها بدنة يعني مهدئة هي من البدن التي شرع الله يبحها في الهدي الذي يتقرب به الله عز وجل في مكة ومنى. فقال اركبها فهذا يدلنا على ان الهدي من البدن اذا احتاج الى ركوبه انه لا باس بذلك وهذا انما هو عند الحاجة. اما اذا كان مستغنيا عن ذلك فانه لا يستخدم ولا يستعمل لكن عندما يحتاج إليه لا بأس من ذلك. أما إذا وجد غيره وهذا رآه يسوقها يعني لم يكن راكبا وإنما يسوق هذه الدابة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها فدلنا هذا على جواز ركوب البدنة المهداة إذا كان احتاج إليها. أما إذا كان غير محتاج إليها لأن معه رواحل سواها فإنه يستعمل الرواحل التي ليست هديا حتى يكون أريح لها وأنشط لها وحتى لا يحصل عليها شيء من التعب وشيء من الضرر لكن عند الحاجة لا بأس بذلك لأن من خلال أرشد شخصا محتاجا فلا يقال أن الهدي يشرع ركوبه وأنه يستحب ركوبه وإنما هذا عند الحاجة لأنه رآه يسوقها. أما لو كان رآه راكبا على راحلة ورأى معه ناقة ليس عليها رحل وهي تمشي معه أو قرنها فإنه ما يقول له انزل أو اترك هذه وانتقل إلى هذه أو عاقب بين هذه وهذه وإنما رأى رجل يسوق وفي بعض الروايات يعني عليه التعب فأرشده من سلم إلى أن يركبها فدلنا هذا على جوازه وليس على مشروعيته. ما هو مشروع مستحب أن الناس يركبون الهدي وإنما إذا احتاجوا إلى الهدي ركبوه